الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذا مجلس جديد في التاريخ الجامع في عقائد ورسائل السنة والأثر في عقيدة الرازيين، فيما ذكره المصنفان عمن أدركاه من أهل العلم حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا. الفقرة الثالثة عشر. يقول المصنفان: وشفاعة حق، وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق. الحديث هنا عن أمر الشفاعة، وهي مسألة أصلية قد خالف فيها الخوارج وفريق من المعتزلة الوعيدية القائلون بإنفاذ الوعيد. فالشفاعة على أضرب وعلى أنواع، فمنها قبول دعاء الداعي، كما ورد في حديث الأعمى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم شفعني فيه وشفعه فيه، يعني اقبل دعائي فيه واقبل دعاءه فيه، فهذا يسمى شفاعة. وأيضا استغفار الملائكة ويشفعون للذين آمنوا، فهذا أيضا يسمى شفاعة. هذا الضرب ما أنكره أحد، ولا يخالف قوله تعالى: وليس للإنسان إلا ما سعى. فنعم، الإنسان لا يملك إلا ما سعى، ولكن قد ينتفع بغيره، كما أنك أنت لا تملك إلا مالك، ولكنك قد تنتفع بدعوة، بمال يعطى لك، بدعوة تدعى لها، وهكذا. هذا الضرب من الشفاعة ما أنكره كبير أحد، بل لا يكاد ينكره أحد في فضل الدعاء، دعاء الصالحين. غير أن فيه مسألة مهمة، أنه هل ينبغي للإنسان أن يتعلق بالصالحين كلما رآهم طلب منهم أن يدعو له؟ هذا كرهه جماعة من السلف، ورأوا أن فيه مبدأ التعلق بالناس غير الشرعي، ولا تسألوا الناس شيئا. فحذيفة كان إذا سألوه الدعاء يقول: أنبياء نحن. فطلب الدعاء، ويقول ابن تيمية كما في جامع اختياراته أن طلبك الدعاء من غيرك لا يكره، إن كنت تقصد منه تذكيره بأمر الدعاء. وفي الواقع أن كل أهل الإيمان داعون لبعضهم البعض، فأنت في الصلاة تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وأيضا هناك الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، وقد ورد في خبر ضعيف لكن معناه صحيح، أن من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. من أين وجه الصحة؟ وجه الصحة في الخبر الذي ورد أن من قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لا يبقى عبد صالح في السماء وفي الأرض إلا أصابته الدعوة. طيب، هذا وجه من أوجه الشفاعة ما نازع فيه أحد، ويسمى شفاعة من باب الاشتراك المعنوي. وهناك وجه آخر، وهو الشفاعة لمن استحق النار أن يدخل الجنة، وهذا يقع في أمر الجنازة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يصلي عليه أربعون إلا شفعوا فيه، هكذا ورد اللفظ في الخبر، شفعوا فيه. وهذه الشفاعات التي لا يكاد ينكرها كبير أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصفوف على الميت، وقال صلى الله عليه ثلاث صفوف إلا غفر له. فهذه الشفاعات تدل على الشفاعات التي أنكرها أهل الضلال، كما أنك مثلا حين تبحث في مسألة القدر، هناك مراتب في القدر أنكرها أهل الضلال، وهناك مراتب أثبتوها، المراتب التي أثبتوها تلزمهم في المراتب التي لم يثبتوها، والأمر نفسه. لهذا نحن نعدد أحوال الشفاعة. وهناك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس يوم القيامة، حين يذهب الناس ويسألون الأنبياء واحدا واحدا في أمر المحشر فيذهبون لآدم ويقولون خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فيذكر خطيئته ويقول نفسي نفسي، ثم يحيلهم على نوح، ثم نوح يحيلهم على إبراهيم، ثم إبراهيم يحيلهم على موسى، ثم موسى يحيلهم على عيسى، ثم عيسى صلوات الله وسلامه عليه يحيلهم على نبينا صلى الله عليه وسلم، فيكون صلوات الله وسلامه عليه يشفع هذه الشفاعة العظيمة، ويكون منها المقام المحمود. المقام المحمود مجموع هذين، يعني مجموع هذا أنه يشفع بالناس أن يحاسبوا، وأيضا استنقاذ من يمكن استنقاذه من أهل النار، من أهل هذه الأمة، ممن استحقوا دخول النار فيشفع لهم ويكونون أهل كبائر وغيره. وهذا الوجه أنكره أهل البدع. وهناك صورة أخرى أهل البدع يشد لها إنكارا، وهي الشفاعة، وهي وهذا مبدأها، وهذا الذي نبهوا عليه بالفقرة الثانية، قالوا الناس من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق. فهم أولا قالوا الشفاعة حق لتشمل العناوين الأولى، وناس استحقوا النار ولكن لا يدخلون النار أصلا. لكن الصورة الثانية هذه الصورة اللي أهل الباطل لهم فيها شبهة أكبر، ألا وهي أنهم إذا دخلوا النار لا يخرج، إذا دخلوا النار يقولون عندنا نصوص وما هم بخارجين من النار، فكيف تنزل هذه عليهم؟ وما هم بخارجين من النار هذه في الكفار الأصليين، في أهل النار، ليس في أهل الإيمان. ومن هنا خلط الخوارج وخلط المعتزلة في هذا الباب، ومنهم ومعهم في هذا الزمان الإباضية. الإباضية يقولون أن من دخل النار لا يخرج منها، وفيها القصة المعروفة أن يزيد الفقير وطلق بن حبيب كانا خارجيين إباضيين، فأراد الحج ثم الخروج على الناس، فكانوا يعتقدون كفر عموم الناس، ورأى الخروج، رأوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرأى جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه، وكان آخر الصحابة موتا في مكة، فرأياه وما عرف أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدث جابر بحديث الشفاعة، فلما حدث بحديث الشفاعة قال له يا شيخ اتق الله، يقول الله عز وجل ما هم بخارجين من النار. فقال له جابر والله ما كذبت ولا كذبت، أنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أنت سمعت من رسول الله؟ قال أنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا سبب هداية طلق بن حبيب ويزيد الفقير. طلق ثم طلق لاحقا صار مرجعا، وبقي على عبادة وزهد وتقى. فهذا هو الباب. ويقال فلان يقول بإنفاذ الوعيد، يعني كما قال بعض الشيعة في الطوسي شيخهم أبو جعفر الطوسي أنه كان يقول بإنفاذ الوعيد أو يقول بالوعيد. ومن الوعيدية مثلا الزمخشري صاحب الكشاف، وكان مما قاله أن على الآية لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، قال هذا دليل على شبه هؤلاء الحشوية باليهود، فاليهود يقولون لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، علما أن ما في أحد منا قال أنها أيام معدودة يعني قليلة، بل أيام كثيرة. واليهود ينزهون أنفسهم حتى من الكفر، حتى من الشرك إن وقع ذلك منهم، فإن كفروا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. فالزمخشري شبه أهل التوحيد وأهل السنة باليهود على هذا الأساس. وظاهر القرآن ولا يشفعون عنده إلا لمن ارتضى، هذه الآيات وغيرها التي تثبت شفاعة بقيد، وأما الآيات التي تنفي الشفاعة في الكفار. الآيات التي تثبت شفاعة بقيد يفسرها أهل البدع بالشفاعة برفع الدرجات الناس في الجنة، بعضهم يفسرها بدخول الناس للجنة ابتداء، ولكن ينكرون أن تكون هناك شفاعة تخرج الناس من النار. وحديث الشفاعة متواترة معنا قد رواها أناس وسعيد الخدري، وهناك الحديث المشهور للرجل الذي يكون آخر الناس خروجا من النار. ولكن سبحان الله هذه الأحاديث، وهنا انتبه إلى نقطة، هذه الأحاديث ملأة بذكر الصفات. حديث الشفاعة ملأ بذكر الصفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدخل على ربي في داره. وفي حديث يقول فأسجد تحت العرش. طيب، وفي حديث شفاعة يكشف ربنا عن ساقه. وفي حديث يقول يتجلى لهم الرحمن ضاحكا. وحديث الرجل الذي خرج من آخر أهل الإسلام خروجا من النار يقول فيقول أنت تضحك مني وأنت رب العالمين. يقول فهنا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين. فهذا الأحاديث المعتزلة حصل عندهم نوع اضطراب، رأوا أنهم لن يثبتوا، رأوا أن ظواهرها تجسيم من ناحية الصفات. فهنا هذه الأحاديث رفضوها جملة وتفصيلا. والذين تناقضوا الأشاعرة الذين أثبتوا ظواهرها في الشفاعة مثلا وأولوها في عناوين الصفات. طيب، وأما المعتزلة فكانوا أكثر اتساقا مع أصولهم. فلهذا المعتزلة كان من ضمن لهذا أخبار الصراط، أخبار الحوض، أخبار الشفاعة، حين تقرأها حتى تجد مثلا البخاري في كتاب التوحيد سردها جمعا في كتاب التوحيد، تجدها تشمل أخبار الصفات. طيب، الآن منكري الشفاعة، فهذه مسألة أصلية من زمان، هي أصلية من زمن الصحابة، أصلية خالف فيها فرق الخوارج على اختلافهم على درجاتهم. تكلمنا على مقام أصليتها، على مقام أدلتها، على أهم شبهات المخالفين، وكل ما ادعوه في تكفير العصاة. وعلى فكرة تكفير العصاة مذهب الخوارج. أما المعتزلة فلا يكفرونهم في الدنيا ولكن يقولون بخلودهم في النار. والإباضية اليوم هم أقرب ما يكونون إلى ماذا؟ إلى مذهب أهل الاعتزال. فيقولون هم في الدنيا، يقولون الناس في الدنيا أهل الكبائر أو حتى المخالفين، يقول في الدنيا يحكم لهم بالإسلام الظاهر ولكنهم كفار باطنة. وهذا أيضا قول الإمامية، قول كثير من الإمامية. فالشيعة الإمامية عامتهم يعتقدون كفر المخالفين لكن على مراتب، وهذا أيضا موجود في الزيدية يسمونه كفر التأويل. فما معنى هذا؟ معناه يقول لك هو أنا الآن في الدنيا عامل معاملة مسلم لكني أعتقد أنه في الآخرة كافر خالد مخلد في النار. وقد اضطرهم لهذا القول الضرورة لما وجدوا أن عامة الأمة ليسوا على اعتقادهم. ولهذا إذا جاءك باضي ولا رافضي وقال لك أنا لا أكفر القوم فأنت لا أو أنا لا أكفر المخالفين، فلو كنت فاقها تقول له لا تكفرهم ظاهرا وباطنا ولا تقول بخلودهم في النار، يعني تقول بإمكانية دخولهم للجنة على اعتقادهم هذا أم لا؟ هنا سيسقط في يده، لأنه هنا سيفهم الأمر سيحاصر. وقوله أن ناس من أهل التوحيد، غالبا لما يقال من أهل التوحيد من يدخل عندك في ذهنك؟ يدخل عندك في ذهنك أهل التوحيد، يخرج منها اليهود النصارى أهل الإشراك. كذلك يا إخوة أهل التجهم ليسوا موحدين. حتى عندك الخبر أن الله يقبض قبضة من النار. طيب هذا اللي ما آمن بالقبضة هذا إيش وضعه؟ اللي ما آمن بوجه لله عز وجل يرى إيش وضعه؟ اللي ما آمن بالقدم التي توضع على النار فتقول النار قط هذا إيش وضعه؟ هو كفر بكل هذا. الذي لا يؤمن بالساق فإذا كشفت هل سيسجد أم سيقول أنا الآن سأراجع عقيدتي أنها تجسيم؟ من أفضل طيب مسألة حكم منكري الشفاعة، عامة الخوارج ما كفروا لهذا، وما السبب في موضوع عدم تكفيرهم بدفعهم للشفاعة؟ لأنهم بنوا ذلك على تكفير العصاة، وتكفير العصاة لهم في ذلك شبهات نصية. فإن المخالفين على درجات، منهم من مخالفته ظاهرة جدا للنصوص ومأخذ التأويل في حقه ضعيف جدا، كمثال الفلاسفة وغلاة المرجئة وغلاة الرافضة وغير ذلك، فهؤلاء يكفرون. وهناك من عنده شبهة متوسطة تدرأ عنه التكفير ولا تدرأ عنه التبديع، وهذا ما لا يفهمه كثيرون. وهناك من عنده شبهة قوية تدرأ عنه التبديع والتفسيق ككل ولكن لا تدرأ عنه التخطئة، وهذا في المسائل الفروعية. وهناك مسائل تتردد بحسب الفرد، فهي في بحق فرد هكذا وبحق فرد هكذا. فعلى سبيل المثال مثلا تجد أن بعض الصحابة روي عنهم إنكار مسح الخفين إذا لم يعرفوا، مروي عن عائشة وأبي هريرة لم يعرفوا هذا الأمر، فهذا في حقهم كان اجتهادا خاطئا فحسب، لا يتابعون عليه ولا. لكن بعد ظهور الأخبار إنكار مسح الخفين بعدها في بثمن، ما الذي يكون في حق الناس؟ يكون ممكن مبتدعا ضالا. وهكذا اليوم لما يتحدث كثير من الناس عن اختلاف الزمان والمكان، فإنهم يتحدثون عن لا حول ولا قوة إلا بالله، يتحدثون عن إعذار مطلق. لاحظ اليوم عندنا فرق وعيدية، وعيدية يحكمون على الناس بالخلود في النار، وعامة العلم على عدم التكفير على أن هناك خلافا. وعندنا قوم مرجئة غلاة، مرجئة الجهمية، الذين يقولون أن حتى القول غير داخل في مسمى الإيمان. مرجئة الجهمية يكفرون، هؤلاء لا يكفرون. إذن ليس دائما الأقوال المتساهلة المتسامحة هي أنجل الإنسان عند الله عز وجل. أحيانا تكون الضلالات، وقد نبه ابن تيمية على هذا، أنه الإرجاء في نفسه أو خصوصا إرجاء الجهمية أشر من قول الخوارج. فاليوم كثير من الناس يرون أنه الورع أنه أميل إلى أقوال بعيدة عن الأحكام على الأشخاص، ها يرى أن في ذلك ورعا بالنسبة له، ولكنه في حقيقة أمره ينتهي إلى ماذا؟ ربما انتهى إلى مقالة خطيرة جدا، ما تجي السلف وسيأتي الحديث على تكفير من لا يكفر الجهمية. فتجد هذا من لا يكفر الجهمية قيل فيه قول لم يقل في منكر الشفاعة. لماذا؟ لأنه أصلا الأقوال المتسامحة والمتساهلة في كثير من الأحيان تكون أكثر مناقضة للنصوص وأدعى للإنحلال. موضوع الشفاعة بعض الناس في الأزمة المتأخرة بدأ ينكره نظريا، يقول إذا قلنا فيه شفاعة فهذا معناته الناس راح يتكلون على الشفاعة. هم ظنوا أن الشفاعة هذه تنال بلا أسباب، وهذا ما لم يفهمه الصحابة الكرام. فأبو هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذا من كان أعظم الناس توحيدا، أما اللي قلبه متكل على الأنبياء والأولياء ويسألهم الشفاعة هذا ما يناله، وإنما من قدم التوحيد هذا هو أعظم الناس حظا بالشفاعة. قل إن لله الشفاعة جميعا، هذا الذي ينال الشفاعة. طيب يجوز إنسان يقول يا رب أسألك شفاعة فلان شفاعة علان؟ لا، تسأل الأعلى السلامة. حذيفة رأى امرأة تقول اللهم نسألك شفاعة نبيك، فهو فهم أنه يتحدث عن أنواع الشفاعة هذه، فقال إذا تمسك النار، لكنك أنت تفعل أفعالا تسبب لك الشفاعة إن احتجتها، الشفاعة بأنواعها المعينة، ولا في شفاعة تشمل جميع أهل الإيمان. لهذا مثلا لما الصحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أسألك مرافقتك في الجنة، قال عني على نفسك بكثرة السجود. إذن الأمر لا يكون بلا، حتى الأعمى لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال ادعو الله لي، قال اذهب ايت الميضة وصلي ركعتين وادعو الله عز وجل بالدعاء الفلاني. إذا المسألة ليست اتكالا، والله جالس إنسان وكذا، والإنسان يرجو أعلى ما عند الله، لا يحتاج شفاعة أحد إلا الشفاعة العامة هذه التي تشمل عموم الخلق. ولاحظ الناس الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، شوف هذا المرأة محتاج شفاعة أحد اللي منهم عكاش، هؤلاء ايش حالهم؟ ابعد الناس عن الاتجاه للاخرين، الذين لا يترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فكل ما كان الانسان اكثر استغناء عن الخلق، كل ما جعله الله عز وجل يوم القيامه اكثر استغناء عن الخلق. عباد بن الصامت يقول للصنابحي: لئن شفعت فيك لا اشفعن لك، لأن شفعت فيك لا أشفع عنا لك. وهناك أيضا هناك شفاعات أنواع، مثل شفاعة الفرط لأبويه، ما تعدون فيكم الرقوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر الصحابيات أنه من مات لها أربعة أولاد كانوا لها ستر من النار، وقالوا حديث ثلاثة وفي حديث اثنين وفي حديث واحد. حتى لما رجل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه، ثم بعد مدة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: أتحبه؟ قال: نعم. قال: ما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، حديث أبو رمثة في مسند أحمد. ثم بعد مدة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وابنه ليس معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين ابنك؟ قال مات. قال يسرك أن يبقى فتمتع به، أم تأتي يوم القيامة فلا تأتي إلى باب من أبواب الجنة تفتحه إلا وتجده قد سبقك إليه يفتح لك؟ قال يسر أن يكون في الجنة يوم القيامة. فهذه شفاعة، وفي شفاعة الناس الصالحين لما يجون يقولون لله عز وجل إخواننا كانوا يصلون معنا ويزكون معنا، يصلون معنا صلاة الجماعة. نبهنا بدروس التوحيد البخاري أن موضوع الشفاعة هذا أمر عظيم، وأنه في الآخرة دائما تجد موضوع الصلاة حاضرا. لما يكشف رب العالمين عن ساقه يسجد من كان يسجد لله، يسجد من كان يسجد لله ومن كان يسجد نفاقا يعود ظهره طبقة. عند الحاوث غر المحجلين أثر الوضوء. لما تجي قصة الشفاعة إيش ينقال؟ إيش ينقال؟ ينقال إخواننا كانوا يصلون معنا. هذا كله إيش يدل؟ يدل أن هذه الأخبار بقدر ما هي ترد على الخوارج أيضا ترد على أهل الأرجاء، لأنها تبين عظيم قدر الصلاة. يعني كيف هذه ما هي من الإيمان؟ ها؟ وكيف الناس لما تطلع والنار ما تأكل آثار السجود؟ فالحديث كله تتكلم على موضوع الأعمال وعلى عظيم أمر الأعمال. الشفاعة في ذاك الوقت قالوا حق، وأن ناسا من أهل التوحيد. إذا من يسألون الأنبياء والأولياء الشفاعة؟ يقولك يا سيدي فلان اشفع لي يا رسول. اليوم بعض الناس يقولك يا أخي مو الشفاعة ثابتة لرسول الله. طيب إذا الناس اللي يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، هؤلاء قوم ما سألوه أمرا ليس بيده. فنقول لا، هؤلاء لا يتحدثون عن الأمر على أنه واقف على إذن الله عز وجل وعلى الرضا، بل يتحدثون على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيده إدخال الناس الجنة وإدخالهم أو تركهم في النار، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن المشرك لا يستطيع أن يصنع له شيء، بل الذين يذادون على الحوض يقول سحقا سحقا، إذا ما يستطيع يشفع لهم يقول فلا أرى ينجو منهم إلا مثل همل النعم، وذكر أصنافا لا تنالهم شفاعته، صفان من أمتي لا تنالهم الشفاعة كل إمام ظلوم من غشوم، أيضا الذي يغل من الغنيمة إلى آخر ذلك. وردت أخبار في أناس النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يشفع لهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحد له حدا، ولهذا يبقى شيء متأخر للقبضة الإلهية لما يقول الله عز وجل شفعة الملائكة والنبيون، فيقبض الله عز وجل قوما بغير عمل عمله ولا خير يقدموه. فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يشفع لعموم الأمة أصلا، وأن هناك أناسا لا يدخلون في حيز شفاعته، ولا شك أن في نفسه رغبة لإخراجه. أما هؤلاء الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة يسألونه على هذا الأساس، أن الأمر بيده مطلقة، وهذه حالة شركية أيضا، إذ ينسون البتة أن الشفاعة لله جميعا، وأن ما شاء الله عز وجل شفع له، ما لم يشأ لم يشفع له، وأنه لابد من الإذن والرضا، وأن شروط تقوم في الشافع والمشفوع. ليش المجدد يقول شروط تقوم في الشافع والمشفوع؟ لأن هذا الناس ما يفهمون خلاص، أنه هذا ما دمت أنا مسلم أشهد شهادتين، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيشفع لي إن أراد، وهذا ما لا تدل عليه النصوص. وهذا يختلف أصلا حتى عن طلب الدعاء، الشفاعة يا رسول الله، الشفاعة عنده أنه يأخذ الرسول ويوديه الجنة وهو مستحق للنار، بس مو دعاء طلب الدعاء، يعني ادعي والدعاء قد يقبل أو لا يقبل، فارق بين الأمرين. وحقيقة مثل هذه الأبواب يستفاد منها فائدة جليلة جدا. يستفاد منها أن الإنسان يكون بين الرغبة والرهبة، فالنجاة ليست درجة واحدة والهلاك ليس درجة واحدة، فرب إنسان ناج هالك يوم القيامة، هالك في بداية الأمر لما يدخل النار، ثم بعد ذلك ناج. فالنجاة ليست درجة واحدة، ليس بعض الناس يجي يتكلم يقول يا أخي الحمد لله أنا مسلم أصوم وصلي، هو انت الان تصوم وتصلي، هذا يعني ضامن انك يعني بصيامك وصلاتك لن تمسك النار شيئا. انت حتى موضوع الصراط الناس يمرون عليه على درجات مختلفة، وهذه الشفاعات. الشفاعات مثلا اللي تنال شفاعة الملائكة معناته ما نالت شفاعة الأفراط، اللي تنال شفاعة الأنبياء معناته ما نالت شفاعة الناس العادية، اللي في النهاية يخرجون من القبضة معناته ما نالتهم الشفاعات السابقة مجتمعة. أنت الآن بيدك القدرة على أن تكون على أعلى حال فلا تحتاج شفاعة أحد، أو تكون على حال الدنيا هكذا. في العادة الإنسان إذا أقبل على أي باب من أبواب الدنيا يرى لنفسه الأعلى. ترى اليوم هذه مثل هذه ما تختلف عن سنوات السجن. من يحب أن يسجن 30 سنة و40 سنة و50 سنة؟ مو ما تختلف، هي أعظم بكثير حتى لو كان مآلها الشفاعة، لكن الأمر ليس بهذه السهولة ولا بهذا السماح. الإنسان ما يصبر على النار دقائق، ولهذا الإنسان ينبغي لا يكف لسانه عن سؤال الله عز وجل المغفرة والعفو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. كأنه والله تعالى أعلى وأعلم يعلمنا أن نستعيذ من أن يكون بيننا وبين رؤية الله عز وجل أو لقائه سبحانه وتعالى دخول النار. مجرد المرور على النار، موضوع الصراط بحد ذاته، لما الإنسان يقرأ عنه يرتجف قلبه، فكيف بدخول نار جهنم؟ فعنوان الشفاعة حقيقة كثير من الناس يرون عنوان الشفاعة عنوان ترغيبي محض، أنه الشفاعة الشفاعة الشفاعة، فيقول يا أخي والله هذا عنوان ترغيبي. في الواقع هو عنوان ترهيبي جدا أيضا، مع كونه عنوان ترغيبي، لكنه والله العلي العظيم من أشد العناوين المخيفة. إذن معناته النجاة مو درجة واحدة، معناته النجاة مو طبقة واحدة، معناته ممكن الإنسان وهو موحد ومستحق للدخول للجنة ممكن يقعد بالنار 20-30-40 سنة يتطهر من ذنوب عظيمة. هذا أمر جليل، ترى أمر ما هو سهل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وصلي اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.